لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة من كتاب روضة الأنوار، وكنا قد توقفنا مع قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفد عذرة وبلي. هنا توقفنا، صحيح؟ توقفنا هنا. يقول: في شهر صفر وبلي ملياء، في شهر صفر سنة 9 من الهجرة قدم 12 رجلا من بني عذرة، وذكروا قرابتهم من قصي. قصي هذه من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن قصي ابن كلاب في نسبه صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يعرفوا أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فبينوا أنهم لهم قرابة بمن؟ بقصي ابن كلاب عليهم السلام، ونصرتهم له في إخراج بني بكر وخزاعة من مكة، يعني كانوا معه حينما كان بينه وبين بني بكر وخزاعة هذا النزاع. فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بفتح الشام، ونهاهم عن سؤال الكهنة، الكهنة الذين يرجمون بالغيب، يقولون سيحدث كذا وقت كذا وسيكون كذا من الأحداث، هذا التكهن. ونهاهم عن سؤال الكهنة وذبائح النصب، كما قال الله: ما ذبح على النصب، وهي أحجار كان المشركون يذبحون عندها، كما في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم، إلى آخر الآية. وقد أسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا، وعلى إثرهم جاء وفد بلي. أن الإسلام سينتشر وستفتح الشام، وعلى إثرهم جاء وفد بلي في ربيع الأول سنة 9، فأسلموا وأقاموا ثلاثا ثم رجعوا. وعندنا حديث مشهور في فضائل الصيام: قدم رجلان من بلي من خزاعة على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما معا، وفي رواية أخوان، وكان أحدهما أكثر اجتهادا من صاحبه، فخرج مجاهدا فقتل، وعاش الآخر أو عمر الثاني بعده سنة ثم مات. فرأى طلحة بن عبيد الله في النوم أنه على باب الجنة ومعه الأخوان، ففتح باب الجنة وخرج خارج من الجنة، فأذن للذي مات ثانيا، ثم خرج مرة أخرى فأذن للشهيد، ثم خرج مرة ثالثة فقال لطلحة: أنت لم يحن بعد. فتحدث الناس بذلك حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومما تعجبون؟ أليس قد عاش بعده سنة وصلى كذا وكذا ركع صلاة سنة وصام بعده رمضان؟ فما بينهما كما بين السماء والأرض. وهذا يدلك على فضل العبادة والاجتهاد فيها. هل هما من كانوا في هذا الوفد أم لا؟ الله أعلم، لكن هم من قبيلة بلي هذه المذكورة. يقول: وفد بني أسد ابن خزيمة، وفد بني أسد ابن خزيمة. يقول: قدم 10 منهم في أول سنة 9، في أول سنة 9، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، فسلموا، وقال متكلمهم يعني المتحدث عنهم: يا رسول الله، إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا، يعني لم ترسل إلينا من يدعونا، بل أتينا من قبل أنفسنا. هذا تشعر فيه بشيء من المن. ثم قالوا فأسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، ونحن لمن وراءنا سلم، يعني لا نقاتلهم سلم ولا نعتدي عليه، نحن لمن وراءنا يعني من قومنا نرجع إليهم فندعوهم للإسلام ونرفق بهم ونحو ذلك، وما كان من القبائل المحيطة وغير ذلك. فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من الحال المؤمن دوما أن يرى فضل الله عليه وأن يستكثر النعمة ويستعظمها وأن يرى عمله قليلا فإنه لا يعجب بعمله ولا يغتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغتر، بل يتواضع لربه سبحانه ويسأله العفو والعافية والمغفرة والقبول ويستغفر من تقصيره في حق الله، وليس أنه يعجب بعمله ويمن على الله به ويحمده. قال وسألوه عما كانوا يفعلونه العياء ما هي؟ قال وهي زجر الطير، زجر الطير يعني يخرج معه طائر، اتجه الطائر شمالا تشاءم ورجع ولم يخرج، وإن توقف ويحاول أن يكرر هذا العمل مرة أخرى وهذا التشاؤم والتطير، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن العيافة وهي زجر الطير، والكهانة التنبؤ بالغيب، يقولون سيكون كذا وسيحدث كذا لفلان وسيكون كذا في العالم ونحو ذلك، وضرب الحصباء، هذه بحثت عنها فلم أجدها، يعني لا أعرف ما المقصود بضرب الحصباء. فنهاهم عن ذلك وسألوه عن الرمل فقال علمه نبي فمن صادف مثل علمه فذاك وإلا فلا، ومعلوم أن المصادفة مستحيلة المعرفة، الرمل أن ينظر في الخطوط التي على الرمل فيعرف الأشياء، وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى لنبي وليس ما يفعله، لذلك قال علمه نبي، يعني هذا كان يفعله نبي من الأنبياء. فمن صادف مثل علمه فذاك وإلا فلا، ما معنى من صادف مثل علمه؟ يعني الذي عنده علم مثل علم النبي فبها ونعم، وأنت لن تكون كذلك إذن لا يجوز لك أن تفعل ذلك. فمن صادف مثل علمه، يعني كان لديه مثل علم النبي، فذاك يبقى لا مانع وإلا يقول أنه معلوم أن المصادفة مستحيلة المعرفة، يعني لا يمكن أن نعرف هل الذي عندك هو الذي علم النبي عند علم النبي أو مثله، هذا لا يكون أبدا، فلذلك هذا أمر نهى عنه الشرع أيضا. قال وكل هذه الأعمال من التخرص على الغيب، التخرص والخرص اللي هو التوقع، يتوقع في عام كذا سيخرج المسيح الدجال، يتوقع في عام كذا ستقوم القيامة، وهذا من الكذب، تخرص التوقع والكذب، التوقع والكذب على الله سبحانه وتعالى، تنبؤ بما سيكون من الغيوب المستقبل. يقول: ومكث أهلها أهل الوفد أياما يتعلمون الفرائض ثم انصرفوا وقد أجيزوا. تذكرون معنى أجيزوا؟ يأخذوا بإيه؟ الجوائز. وفد تجيد بسكون أو بفتح الجيم تجيب. يقول: تجيب فرع من قبيلة كندة. تجيب فرع من قبيلة كندة. وقد جاء هؤلاء بصدقات قومهم مما فضل عن فقرائهم، كان أتوا معهم بعض الزكوات زيادة عن الفقراء الذين فسر، يعني فرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم مثواهم. أكرم مثواهم يعني أحسن إليهم، أحسن إليهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الهدى بيد الله، من أراد به خيرا شرح صدره للإيمان. وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها، ثم أرادوا الرجوع فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل ما كان يجيز به الوفود، وسألهم: هل بقي منهم أحد؟ يعني هل بقي من وفدكم أحد لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: غلام خلفناه في رحالنا، يعني تركناه، يعني يعنى ويهتم بالرحال والإبل ونحو ذلك، يحرسها يعني، هو أحدثنا سنا. أحدثنا سنا يعني سن صغير. قال: أرسلوه. فأقبل وقال: يا رسول الله، أنا من الرهط الذين أتوك آنفا. آنفا يعني منذ قليل. فقضيت حاجتهم فاقض حاجتي، يعني كما قضيت حاجتهم اقض حاجتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما حاجتك؟ قال: تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. وهذه أعظم الحاجات على الإطلاق، أفضل من حاجات الدنيا كلها، تحصيل خلق. هذه مسألة عظيمة هدي إليها هذا الشاب، فدعا له بذلك. كذلك يقول: وأمر له بمثل جائزة أصحابه. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكتفي بهذه الحاجة التي دعا له بها، وإنما أعطاه مثل أصحابه. فكان أقنع الناس، يعني ذو قناعة رضا بما يعطيه أو بما يأتيه مما قدره الله له، ليس يطمع ولا يحسد ولا يتطلع إلى ما عند غيره، بل يقنع ويرضى. وثبت الردة على الإسلام، لأن لما جاءت حادثة الردة وارتد كثير من الناس ثبت هذا الشاب، ووعظ قومه فثبتوا عليه، يعني كان خيرا عليهم، وعظهم ونصحهم فثبتوا على الإسلام. يقول: وفد بني فزارة. جاء هذا الوفد بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك في 12 رجلا مقرين بالإسلام وهم مسنتون. مسنتون يعني مقلون مجدبون، يعني قليل المال والمطر ونحو ذلك، يعني بلادهم في حال جدب وقحط مقلون. كما يقال أصابتهم سنة، سنة يعني مجاعة وفقر وجدب وقحط. بلادهم فشكوا جدبها، يعني قليلة المطر والنبات، وقالوا فادعوا الله لنا ربك يغثنا، يعني ينزل علينا المطر، فادعوا لنا ربك يغثنا واشفع لنا إلى ربك، يعني بالدعاء أن يعفو عنا ويغفر لنا ويطعمنا ويسقينا ونحو ذلك. هذا كلام سليم أم غير سليم؟ هذه المسألة صحيحة أم لا؟ صحيح، لكن هناك جزء خطأ سيأتي. قالوا وليشفع لنا ربك، لذلك فزع منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله وتعجب، وقال ويلك، أنا أشفع إلى ربي، يعني أنا أشفع إلى ربي، نعم، حينما أدعوه، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ هذا لا يكون، وهذا خطأ وقعوا فيه، لم يقصدوا، يعني لا إله إلا هو العلي العظيم وسع كرسي، يعني اشفع لنا إلى ربك، يعني أنت واسطة بيننا وبين الله تدعو لنا، كما كان عمر رضي الله عنه يقول كنا نستشفع بنبينا فإنا نستشفع بعم نبينا، يعني بدعائه. فالشفع أن يضم الإنسان غيره معه لقضاء حاجته، يعني أنت لك مصلحة، لك حاجة عند مقص لا يقضيه، فتكلم نور الدين أن يكون معك، هذا شفع، أنت وتر، شفع يعني اثنان، فيأتي معك فيتكلم معه فتقضى الحاجة معي، هذه معنى الشفاعة. فهم يقولون نحن ندعو الله وأنت تدعو الله لنا، يعني تشفع لنا إلى الله. طيب كيف بقى يقول يشفع ربك لنا إليك؟ هذا المعنى لا يكون في حق الله، عكس، يا وليشفع ربنا لنا إليك، يعني كأنهم يقولون رب الله يكلمك حتى تعطينا وتمن علينا وكذا وكذا وكذا، يعني عكس القضية. لذلك قال أنا أشفع إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ ثم أثنى على الله فقال لا إله إلا هو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض. فهي طائط من عظمته، طائط يقال أطت السماء، يعني أصدرت صوتا شديدا، أصدرت صوتا. تعرف الجمل حينما يوضع عليه حمل ثقيل ويكون على ظهر الجمل شيء من الخشب، فالحمل الثقيل مع الخشب حينما يمشي يصدر إيه؟ يصدر صوتا، ها؟ مثل السيارة لما تكون الحمولة كبيرة فتمشي السيارة التي يجرها الحصان أو الحمار تسمع إيه؟ صوت. هذا يسمى الأطيط، كما في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو واضع جبهته. فكثرة الملائكة في السماء، لذلك قال أطت يعني أصدرت صوتا. فهي طائط يعني تصدر صوتا من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الحديث. السلام. الرحل، الرحل الذي يكون على الجمل، حديث يعني جديد، الرحل الجديد أو الدب حينما يوضع عليها الرحل الجديد لا يعني لم تسر به قبل ذلك، فلذلك حينما تبدأ أول مرة تسير يكون الصوت شديدا، مع الأيام كل مرة تسير تسير الأمور يعني الخشب يعني بعضه يعني يلين مع بعض والصوت يخف، كمثلا حينما تشتري شيئا جديدا عجلة مثلا تحتاج في أول أمر التشحيم وزيت وكذا حتى إيه تلين، تمام؟ بغير ذلك تجد أصوات شديدة. فالشيء الجديد يكون حينما يمشي تسمع منه صوت شديد، لذلك قالوا أو قال كما يئط الرحل الحديث، الرحل ما يوضع على الإبل أو على الجمل. لا، الراحلة هي الإبل الجمل، ويوضع عليه ويقال كذلك فيما يوضع عليه، يوضع عليه هودج صندوق مربع مثلا، أو يوضع عليه شيء يجلس عليه الرجل ونحو ذلك. ولكن نعم، الرحل الذي يصدر صوت، فهو يقول السماء تصدر صوتا بسبب كثرة الملائكة التي فيها، كما يصدر الرحل صوتا حينما يركب عليه الإنسان أو يجلس عليه ونحو ذلك. السماء نعم، فهي طائط من عظمته، هي يعني السماوات. ثم صعد المنبر ودعا الله حتى أغاثهم بالمطر الغزير والرحمة التامة، يعني أنزل عليهم المطر واستجاب الله تعالى. كل وقت نجران، نجران منطقة كبيرة على حدود اليمن، طولها مسيرة يوم بالراكب السريع، يعني الإنسان يركب الجمل أو الفرس يجري يوما كاملا حتى ينتهي من حدود نجران. فهمتم؟ كانت تشتمل على 73 قرية فيها 20 و100 ألف مقاتل، 120 ألف، كلهم على دين النصارى، عدد كبير طبعا. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسقفهم، أسقف مثل القسيس ونحو ذلك، درج عندهم في الكنيسة، أسقف والراهب والشماس و نحو الدرجات عندهم في الكنيسة. كتب إلى أسقفهم يدعوهم إلى الإسلام، فلما قرأ الكتاب فزع خاف، واستشار خاصتهم ثم عامتهم. خاصتهم المقربون إليه، أهل الحل والعقد والقرار في البلد يعني، ثم عامتهم يعني عامة الناس. فاستقر رأيهم على إرسال وفد يعالج القضية، يعني يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد، يعني كأنهم لا يريدون الإسلام، فيرسلون وفدا يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا وفدا يتكون من 60 رجلا، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسوا حللا من حبرة يجرونها، حبرة ثياب مخططة، ها ثوب حبرة، ثوب يكون لونه أبيض وفيه خطوط طويلة الذي يكفن فيه الميت، تعرفونه؟ الميت يكفن في أثواب بيضاء، ثوبان أبيضان، الثوب الثالث ثوب أبيض فيه خطوط. فهذا الثوب حبرة على وزن عنبة، يقال له ثوب حبرة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الكهف. هذا مستحب يعني ليس بواجب، يعني لو تيسر فهو أفضل. هم قد لبسوا حللا، حلل يطلق على ما يلبسه الرجل على النصف الأعلى من الجسد مثل الرداء، يقال حلة، مثل البذة الآن، البدلة التي تقال البدلة، تعرفون البدلة اسمها ايه؟ ما ايه تعرف البدلة؟ البدلة التي يلبسها المدير والوزير وكذا، هتكون كذا وقرفطة كذا، هذا يسمى البدلة. فهذه في اللغة يقال حلة، مثل هذه الثياب الفخمة يعني عند الناس الآن. لبسوا حللا جمع حلة من حبرة يجرونها، يعني حلل سابغة طويلة يجرونها على الأرض. يعني هذا قد يكون بسبب الكبر يفعله الإسبال، وقد يفعله الإنسان عادة يقلد الناس. وأردية من حرير، أردية جمع رداء، الرداء يوضع على النصف الأعلى، فالحلة مثل القميص مثلا، يلبسون الحلة مثل القميص أو مثل العباءة، تعرفون العباءة التي يلبسها المفتي والشيخ، يضع يده يديه، تعرفون العباءة ولا لا؟ طب تمام. فهم يلبسون حلل وفوق الحلل أردية، يعني وضعوا على أكتافهم أيضا أردية من الحرير، والحرير كما نعلم محرم في الإسلام. ولبسوا أيضا خواتيم من ذهب، يبقى هذا أمر متعمد بقى، يعني أنت تختار الأشياء التي تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منها وتأتي إليه بها، هذا أمر يعني له سبب. لذلك قال فلم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليهم بعض كبار الصحابة أن يغيروا حللهم ويضعوا خواتيمهم، وهذا فيه الإنكار على الكافر بعدم كلامه مثلا، لو كان ذلك يؤدي لمصلح، هو لما رأاهم على هذا المنكر لم يكلمه، فأشار عليهم الصحابة أن اخلعوا ما أنتم تلبسونه، ففعلوا فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا كما قلت لكم في أول الكلام، رفضوا وقالوا كنا مسلمين قبلكم، يعني هم يفاخرون كذلك، يقولون نحن مسلمون قبل أنتم ما تسلموا، يقصدون نحن مسلمون على دين عيسى عليه السلام، وأنت تعلم أنهم قد حرفوا وغيروا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعكم عن الإسلام ثلاث، يعني هناك ثلاث أمور تمنعكم من الإسلام، عبادتكم الصليب لأنكم تعبدون الصليب، فهم وجدوا آباءهم على ذلك فلا يريدون المخالفة، وأكلكم لحم الخنزير يأكلون الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. طب ما الرد؟ قالوا فمن مثل عيسى خلق من غير أب، يعني هم أيضا لا زالوا يجادلون، قالوا نعم عيسى من مثله خلق من غير أب، إذن هو ابن الله أو هو إله كما عند بعضه، يبقى هو عندهم لأنه خلق من غير أب إذن هو ابن للإله. طيب آدم من أبوه ومن أمه؟ إذن هو أولى أن يكون هو ابن للإله، تمام. لذلك قال فأنزل الله في ذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الآيات، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني في عيسى، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هذه المباهلة تسمى المباهلة، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم. يعني يخرج الفريق الأول بهؤلاء وأولاده ونساءه، والفريق الثاني بهؤلاء، ويباهلون، يعني من كان كاذبا فعليه لعنة الله، فنجعل لعنة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن الرسول دعاهم للمباهلة، أنتم تزعمون أنكم على الحق والحق أننا الذين على الحق، إذن تعالوا نخرج وإيه نباهل. فتلى عليهم أن يخرج فريقان بأنفسهم وأولادهم ونسائهم، وهذا الفريق يدعو لو كنا على الباطل فعلينا لعنة الله، والفريق الثاني لو كنا على الباطل فعلينا لعنة الله، وتنزل اللعنة على من؟ الكاذب. فدعاهم، ممكن تكون في بعض الأحيان حينما يكون افتراء وكذب، بعض الناس مثلا يأتي فيكذب على آخر ويقول فعل كذا وكذا وأخذ كذا وكذا وقال كذا وكذا في الفتوى وكذب، فأقول له أنا ما قلت، يقول بل قلت، يقول له إذن نباهل. لا، بين الزوجين تسمى الملاعنة. ودعاهم إلى المباهلة فطلبوا منه فرصة، يبقى خافوا بقى في مباهلة، يبقى هم عارفين أنهم كذبين، عشان كده طلبوا فرصة، يعني إيه أعطنا فرصة. واستشاروا فيما بينهم فقالوا إن كان نبيا ولا عناه، لا عناه يعني دعونا على أنفسنا باللعن كما ذكرنا لها المباهلة، لا عناه دعونا على أنفسنا باللعن، يعني اللي هي الآية، فنجعل لا عناه يعني لا عنا رسول الله. آخر الآية تقول إيه؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نحن قلنا يقولون الكاذب عليه لعنة الله، إذن هم خافوا، قالوا إن كان نبيا ولا عناه، هي كلمة على بعضها يعني، وليست لا لوحده بمفردها وعناه بمفردها، على بعضها كلمة. قالوا إن كان نبيا وإيه ولا عناه، إيه اللي يحصل؟ لا يبقى منا شعر ولا ظفر إلا هلك، يقصدون يعني إن فعلنا ذلك سنهلك وتهلك دوابنا، يقصدون بالشعر والظفر الدواب، يعني سنهلك وتهلك الدواب بسبب هذه الإيه المباهلة، يعني خافوا على أنفسهم من الهلاك، فرضوا بإعطاء الجزية. يبقى إذن انتقلوا إلى أمر آخر، يعني رفضوا الإسلام أيضا ولكن أقروا بالجزية، يعني نبقى على النصرانية وندفع الإيه الجزية، ولكن هذا شرع، حتى لو المسلمون أقوياء، يعني الإنسان إذا أحب أن يبقى على دينه هل يقاتل ويكره على الإسلام أم له أن يبقى على دينه؟ يبقى، وهذه ليست حرب، هم أتوا، ولو كان لسنا في حرب، والمشروع أن يعرض على الناس على غير المسلمين إما الإسلام أو الجزية، فإن أبوا وأصروا على القتال قتلوا. فرضوا بإعطاء الجزية، وهي 1000 حلة في صفر، و1000 حلة في رجب، مع كل حلة أوقية. أوقية هذا وزن معروف معلوم عند العرب، يقال أوقية من الذهب أو أوقية من الفضة، وزن له قدر معلوم. حلة ثياب، كما ذكرت لك يلبسون الحلل، ثياب فاخرة غالية الثمن يعني. مع كل حلة أوقية، هم كانوا أصحاب أموال أغنياء، ولذلك العلماء يختلفون في قدر الجزية خلافا كبيرا، ومنهم من يرجح أن ذلك حسب حال الإنسان غنى وفقرا. وجعل لهم الذمة والأمان، يعني أعطاهم الأمان، عهد أو عقد الذمة، والحرية في الدين، أن يبقوا على النصراني. ثم قالوا أرسل معنا رجلا أمينا، وهذه يعني بداية الخير، أنهم طلبوا أن يرسل معهم أحد الصحابة حتى يبدأوا في التعرف على الإسلام. فأرسل معهم أبا عبيدة عامر ابن الجراح، فسمي بأمين هذه الأمة. أبو عبيدة معروف أمين هذه الأمة رضي الله عنه. وفي عودتهم إلى نجران أسلم اثنان منهم، يعني في الطريق إلى بلادهم أسلم اثنان، ثم بدأ الإسلام يفشو فيهم حتى أسلم جمع منهم. وهذا فيه أن الإمام عليه إرسال العمال والدعاة والعلماء لتعليم الناس الدين، وهذا أمر مهم جدا، ونحتاج فعلا أن نوجد هؤلاء، أن نعتني بهم، الذين يتعلمون القرآن آية آية، ويتعلمون السنة حديثا حديثا، ويتفقهون في الدين، ثم يرسل هؤلاء إلى الذين يريدون التعرف على الإسلام. يقول وفد أهل الطائف فيه خلاف، كم يعني، هل تذكرون الطائف، رحلة الطائف تذكرون، وكيف كانت الشدائد التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقال أو في الحديث الصحيح هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد، فذكر لعائشة يوم الإيه الطائف. الآن أهل الطائف يأتون لإيه للإسلام. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف بعد غزوة حنين، ثم تركهم في أماكنهم ورجع، كما ذكرنا قبل ذلك اشتد الحصار على المسلمين وآذتهم نبال ثقيف، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف، كما تعرفون أشار عليه بعضهم قال هم كالثعلب في جحره، تذكرون، فالرسول تركهم وانصرف. فلما رجع تبع أثره عروة ابن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة. تبع أثر مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، عروة ابن مسعود الثقفي، حتى أدركه، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم من؟ عروة. ثم رجع ودعا قومه لهم من؟ أهل الطائف، دعاهم إلى الإسلام، وكانوا أحب إليهم، أو كان لو عروة أحب إليهم من أبكارهم، يعني كانوا يحبون عروة حبا شديدا أكثر من حبهم لبناتهم الأبكار اللائي لم يتزوجن، كانوا يحبون عروة حبا شديدا، لذلك ذهب ودعاهم إلى الإسلام ظن أنهم يطيعونه، وذهب إليهم يدعوهم ظن أنهم إيه يطيعون ويسمعون منه، فقتلوه، فرموه بالنبل من كل جانب حتى قتلوه. ثم ائتمروا بينهم، ائتمروا يعني تشاوروا، ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، لأن غالب العرب قد أسلموا، فكيف سنحارب ونقاتل كل هؤلاء؟ فبعثوا عبدي ليل ابن عمرو ومعه 5 آخرون من أشرافهم، وذلك في رمضان 9 من الهجرة. فلما قدموا المدينة ضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة يعني خيمة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، يعني الرسول جعلهم في مكان في المسجد في خيمة حتى يتسنى لهم سماع القرآن ويروا الناس وهم في الصلاة، فهذا يؤثر عليهم ويجعلهم يحبون الإسلام ونحو ذلك. وهذا دليل على جواز دخول الكافر المسجد لغرض الدعوة والتعليم. ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام، يعني ظلوا يختلفون، يعني يأتون ويرجعون إلى الخيمة، يأتون ويرجعون وهو يدعوهم إلى الإسلام وهم لا يسلمون. لماذا لا يسلمون؟ هناك حواجز بينهم وبين الإسلام من الشهوات، مثل بعض الناس الآن مثلا يشرب الخمر أو المخدرات ولا يصلي وكذا، فأنت تكلمه تقول له صلي، يقول لك أنا لا أستطيع أن أترك الخمر. كيف تقول له؟ أجيبه. بعض الناس ربما يقول له لا تصلح منك صلاة طالما أنت تشرب الخمر، يقول خلاص إذن لن أصلي. لكن الصحيح أن تقول له صلي، يقول لك طيب وأشرب الخمر؟ قل له صلي، يقول وأشرب؟ قل له يا عم صلي وربنا يفرجها بعد كده، والصلاة ستنهك عن الايه؟ عن الخمر. تمام. وليس أنه يترك الصلاة لأجل الخمر، فالشهوات أحيانا قد تكون حائلا يحول بين الإنسان وبين الخير وبين الإسلام كهؤلاء. لذلك اسمع للطلب العجيب الذي سيطلبونه من الرسول. طلبوا منه أن يسمح لهم بالزنا وشرب الخمر وأكل الربا، يعني يقولون خلاص ندخل الإسلام ولكن تسمح لنا بإيه؟ مع الإسلام، ها؟ وشرب الخمر وأكل الربا، وألا يهدم اللات، وكمان ويعفيهم من الصلاة. الله، طيب بما أسلمت إذن أنت على شركك، أنت تريد الصنم وتريد شرب الخمر والزنا وأن يظل ذلك حلالا، فكيف يكون هذا إسلاما؟ وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم، يعني عندهم أصنام أخرى غير اللات، لا تقول لنا اذهبوا فكسروا الأصنام، إذا أردت أنت تأتي كسرها لكن نحن لا نفعل. فهمتم؟ هذا معنى ألا يكسروا أصنامهم بأيديهم. فأبى، رفض الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخيرا رضخوا له، رضخوا يعني خضعوا واستجابوا وأسلموا، واشترطوا أن يتولى هو بهدم اللات، أن يتولى هو بهدم اللات، يعني هو الذي يقوم بهدم إيه؟ صنم اللات، وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا، فقبل ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان بن أبي العاص الثقفي أصغرهم سنا، فكانوا يخلفونه أو يجعلونه في رحالهم كما ذكرنا، يحرسها ونحو ذلك. فكانوا إذا رجعوا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئه القرآن، وإذا رآه نائما استقرأ أبا بكر حتى حفظ شيئا كثيرا من القرآن. يعني هم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون معه ويتركون عثمان في الإيه؟ في الرحل. إذا رجعوا عاد عثمان لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عاد عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئه القرآن، يعني يستقرئه، يطلب منه أن يقرئه ويعلمه القرآن. لو وجد الرسول نائما يطلب من مين؟ من أبي بكر. لذلك حفظ شيئا كثيرا من القرآن، وهو يكتم ذلك عن أصحابه، لم يعلم أحد منهم بإيه؟ بذلك. فلما أسلموا أمره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولى الناس بهذه المقامات الإمارة ونحوها أهل الإيه؟ أهل العلم، الذي معه القرآن ومعه العلم والفقه ومعه السنة، هذا الذي يقدم في قومه لحرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين. ورجع الوفد إلى قومه فكتم عنهم إيمانه. رجع الوفد إلى قوم، وفد من؟ الطائف. رجعوا إلى قومهم فلم يعلموهم بالإسلام، لم يقولوا لهم قد أسلمنا، بل كتموا الإيه؟ الخبر. وخوفهم الحرب والقتال، يعني هذا الوفد خوف قومه الحرب والقتال، وقالوا جئنا رجلا فظا غليظا قد ظهر بالسيف ودان له الناس. خضع يعني دان، يعني خضع، خضع واستجاب، يدين له بالطاعة. فعرض علينا أمورا شديدة، وذكروا ما تقدم من ترك الزنا والخمر والربا وغيرها، وألا يقاتلهم، فأخذتهم النخوة واستعدوا للقتال يومين أو ثلاثة أيام، ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب فقالوا للوفد ارجعوا فأعطوه ما سأل. فقال الوفد قد قاضينا وأسلمنا. معنى الكلام إيه؟ الوفد الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا أسلم أم لا؟ أسلم. كانوا في الأول يقولون نسلم وتترك لنا الزنا والخمر وكذا، فالرسول أبى فأسلموا. لما رجعوا إلى قومهم لم يخبروا قومهم أنهم أسلموا، يعني هذه حيلة حتى يسلم قومهم، لم يخبرهم بالإسلام. وخوفوهم، قالوا سيقاتلكم محمد وسيفعل كذا وكذا وكذا، ونحن عرضنا عليه أن يبقي لنا الزنا وشرب فرفض. فقومهم تحمسوا للقتال وقالوا سنقاتل وكذا، ولكن ألقى الله في قلوبهم الرعب فقالوا للوفد طب ارجعوا له فأعطوه ما سأل. قالوا خلاص قد فعلنا ذلك، فهمتم؟ فقال يقول وقالوا لهم جئنا رجلا فظا غليظا قد ظهر بالسيف ودان له الناس، فعرض علينا أمورا شديدة، وذكروا ما تقدم من ترك الزنا والخمر والربا وغيرها، وإلا يقاتلهم، إلا يعني إن لم يستجيبوا سيقاتلهم، وإلا مش وألا، وإلا. فأخذتهم النخوة إلى العصبية، النخوة يعني تعصب واستشاط غضبا، واستعدوا للقتال يومين أو ثلاثة أيام، ثم ألقى الله في قلوبهم الإيه؟ الرعب. فقالوا للوفد ارجعوا فأعطوه ما سأل حتى يخضع ويسلم. فقال الوفد قد قاضيناه وأسلمنا. قاضيناه من التقاضي، يعني هذه القضية قد انتهينا منها، كما يقال قضية على فلان في المحكمة أو كذا، فيقال قاضيته يعني أعطيته ما سأل وقبلت حكمه وأسلمنا. فأسلم ثقيف، يعني قبيلة ثقيف أسلموا بسبب ذلك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد والمغيرة ابن شعبة الثقفي، والمغيرة بن شعبة الثقفي، في رجال إلى الطائف. لماذا؟ ليهدموا اللات، فكسروها وهدموا بنيانها، فكسروها وهدموا بنيانها. يقول وفد بني عامر ابن صعصعة، كان هذا الوفد، كان في هذا الوفد عدو الله عامر ابن الطفيل الذي غدر بأصحاب بئر معونة. الذي قتل الصحابة عند بئر معونة كما سبقت القصة، فيهم عامر بن الطفيل وفيهم أربد ابن قيس وجبار ابن أسلم، وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم. وقد تآمر عامر وأربد ابن قيس، تآمر يعني اتفقوا على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال عامر وهو المتكلم عن الوفد أخيرك بين خصال ثلاث. انظر للكبر، يرد على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد، يقول له أنا أعرض عليك ثلاث خصال. يقول يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الكلام؟ ثلاث خصال. يقول له يكون لك أهل السهل ولي أهل المضر. أهل السهل اللي هم مثل قريش مثلا، ليست هناك جبال وليسوا من البدو الأعراب، بالأرض سهلة مستوية، تمام. وهناك البدو الذين يعيشون في الجبال، هؤلاء يسمون الأعراب. يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، يعني الأعراب الذين يعيشون في الصحاري والقفار والجبال ونحو ذلك، يقال الحجر والمدر. الأعراب، لا أهل هو بيقسم، يقول له يكون لك أهل السهل، يعني نقسم، أنت تحكم هؤلاء وأنا أحكم هؤلاء، هؤلاء يطيعونك وهؤلاء يطيعونني، أنا أملك هؤلاء وأنت تملك هؤلاء. هذه الخصلة الأولى. أما الخصلة والخصلة الثانية ما هي؟ أكون خليفتك من بعدك، يعني بعد أن تموت أنا أكون الإيه؟ الرسول بدلا بعدك. الخصلة الثالثة، أو يعني إن لم تقبل أغزوك بغطفان، غطفان القبيلة قبيلته، بألف أشقر وألف شقراء اللي هو الفرس. أشقر وشقراء من أسماء الفرس، تمام. غطفان، نعم. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك وقال اللهم اكفني عامر واهدي قومه. انظر، لم يدع عليهم وإنما قال اللهم اكفني عامر، قد يكفيه بإسلامه وقد يكفيه بقتله، ولذلك دعا كذلك لقومه، قال واهدي قومه. وهكذا الداعية يكون حريصا على هداية الناس وليس أن ينتقم منهم ويدعو عليه. ودار دار دار يعني دار، لا دار من الخلف، استدار. من الذي يكلم الرسول؟ عامر، وأربد موجود، فعامر يكلم الرسول، فأربد يدور من الخلف يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ودار أربد حينما كان عامر يتكلم، دار أين؟ يبقى دار خلفه، مش يتكلم خلفه، يعني خلفه دي متعلقة بدار ليست متعلقة بيتكلم، فهمتم؟ لأنك قد تقرأ دار أربد حينما كان عامر يتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هو عامر كان يتكلم خلف النبي ولا أمامه؟ لكن الذي خلف النبي مين؟ أربد، الذي يدور خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم سياق الكلام؟ عامر يتكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو فصل بين الفعل والظرف يعني. واخترط سيفه شبرا، اخترط يعني استل، أخرج السيف من الإيه؟ من الغمد والجراب. ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله. ها السيف مثلا هكذا، اخترط السيف شبرا، شبر يعني أخرج من السيف جزء على قدر الشبر، ثم يعني يبست يده، لم يستطع سل السيف وإخراج السيف. يقول فلما رجعوا وكانوا ببعض الطريق، فلما رجعوا وكانوا ببعض الطريق، نزل عامر عند امرأة من قومه من بني سلول ونام في بيتها، فبعث الله عليه الطاعون، مرض الطاعون، وأخذته غدة في حلقه، يعني أصيب بغدة، غدة شيء يخرج في الحلق يكون منتفخا مثل الكيس الدهني، مثل التجمع دموي، فاهم يعني، صار مثل شيء كبير كده في حلق هذا الرجل. فقال: أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية؟ يعني الأمر غير ممتاز، يعني هو حزين، يعني يقول كيف أموت بهذه الصورة، يعني تخرج في غدة مثل الجمل وأموت في بيت امرأة سلولية، هو لا يعجبه ذلك، عايز يموت ازاي، عايز يموت مثلا مقتول بالسيف او كذا، يختار حتى الايه الموت التي يموته، هذا يدلك على ما في قلبي من الكبر، يعني مش عاجبه ان هو هيموت كده، يعني ده معنى الكلام، فهمت؟ وقال ائتوني بفرسي، فركب فمات على فرسه، ركب الفرس فمات على الفرس. وأما أربد فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، وفي ذلك أنزل الله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقد روى قصتهما، الصواعق يعني مثل البرق، يعني هذه يعني شحنات كهربائية تنزل من السماء فتحرق وتحرق البيوت ونحو ذلك. وقد روى قصتهما موئلة ابن جميل الصحابي أحد رجال قبيلتهما بني عامر، وكان هو أيضا قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وهو ابن 20 سنة، وبايعه ومسح يمينه وساق إبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقها بنت لبون، يعني أخرج منها الصدقة بنت لبون، ثم صحب بعده أبا هريرة وعاش في الإسلام 100 سنة، وكان يسمى ذا اللسانين لأجل فصاحته، كان يسمى ذا اللسانين لأجل فصاحته. نتوقف هنا ونكمل الوفود المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.